بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فإن هذا هو المجلس 12 من مجالس شرح متن الأجرومية في علم النحو، وكلامنا اليوم هو على المرفوع الرابع من المرفوعات السبعة. كلامنا على المرفوع الرابع من المرفوعات السبعة، وهو الخبر. فنحن في صدد الكلام على المبتدأ والخبر، وكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى إنما هو على الخبر. نعم. المرفوع الأول كان الفاعل، والثاني المرفوع الثاني هو نائب الفاعل، والمرفوع الثالث المبتدأ، والمرفوع الرابع الخبر. نعم. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف، والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره. نحو قولك: زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. اليوم نتعرف إن شاء الله تعالى، أو نتكلم صريحا، على نوع من الإعراب. على نوع من الإعراب هو إعراب الجمل. ما معنى قولي إعراب الجمل؟ أي أن تكون الجملة كلها في محل من محال الإعراب التي عرفتموها. أن تكون الجملة كلها في محل من محال الإعراب التي عرفتموها. يعني حينما أقول مثلا: قلت له كذا وكذا وكذا، قلت له اجتهد في دروسك، قلت له اجتهد في دروسك. قلت فعل وفاعل، أين المفعول به؟ هذا فعل متعد، يعني لابد فيه من مفعول يصدق عليه الفعل، صدر عن الفاعل ويسقط على مفعول به. فأين المفعول به هنا؟ والمفعول به من المنصوبات، كما ستعرفون إن شاء الله في باب المنصوبات من الأسماء. نعم. فأين المفعول به هنا؟ قلت له اجتهد في دروسك. طبعا اللام لام الجر، والهاء مجرور باللام. نعم. وإنما أتكلم على المفعول به في هذه الجملة. أسألكم: أين المفعول به في قوله قلت له اجتهد في دروسك؟ تسمعون؟ قلت له اجتهد في دروسك. لا، لا توجد إجابة واحدة موفقة أو مصيبة، يعني لا لا لا لا. حينما أقول أين المفعول به، فانظر ما الذي وقع عليه الفعل. وأنا الفعل هنا هو القول، الفعل هنا هو القول. قلت له قلت اجتهد في دروسك، قلت اجتهد في دروسك. نعم نعم، هو كل هذا الكلام اجتهد في دروسك، كله كله. نعم. قولي اجتهد، ويسمى مقول القول، مقول القول. هذه الجملة كلها كلها مفعول به. قلت له، قلت اجتهد في دروسك. لماذا نقول اجتهد فقط؟ ولماذا نقول في دروسك فقط؟ ها؟ لا، اجتهد في دروسك هذا كله أنا قلته، ولكنه جملة. نعم. قال: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. ما المراد هنا بالمفرد؟ المراد بالمفرد في هذا الموضع ما ليس بجملة ولا شبه جملة، ما ليس بجملة ولا شبيها ولا شبيها بالجملة، ما ليس جملة ولا شبه جملة، فيدخل فيه المثنى ويدخل فيه المجموع. فانتبهوا، ليس المراد بالمفرد هنا، ليس المراد بالمفرد هنا ما يقابل المثنى والمجموع، إنما المراد بالمفرد في باب المبتدأ والخبر، في باب الخبر هنا معنا، المراد بالمفرد ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. نعم. فيدخل معنا، انتبه، يدخل معنا المثنى والجمع، المثنى والجمع يدخلان بالمفرد. الرجلان قائمان، الرجلان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وقائمان خبر مفرد، قائمان خبر مفرد مرفوع وعلامة رفعه الألف. قلنا إن المبتدأ والخبر كلاهما من المرفوعات، كلاهما من المرفوعات، وعلامة رفعه هنا الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى. الآن نستعمل كيفية الإعراب. طيب، قائمان هنا هذا النوع من الخبر مفرد لأنه ليس جملة وليس شبيها بالجملة، ليس جملة وليس شبيها بالجملة. نعم. قال: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. وعلمتم ما المراد بالمفرد هنا، ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. فالمفرد نحو قولك زيد قائم، تقول زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. الآن تختصرون، عرفتم لماذا تكون علامة رفعه ضمة ظاهرة، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. وقائم خبر مرفوع، لماذا هو مرفوع؟ سؤال هنا، لماذا هو مرفوع؟ لماذا قلت إنه خبر مرفوع؟ لماذا هو مرفوع؟ إذا قال لك أحدهم: لماذا رفعت قائم في قولك زيد قائم؟ ماذا تقول له؟ رفعه المبتدأ، نعم، ولكن لماذا هو مرفوع؟ ليس الابتداء، خطير جدا أن نقول الابتداء. الابتداء عامل معنوي يرفع المبتدأ. لا، التجرد يرفع المبتدأ فقط. هناك من يقول التجرد، التجرد يرفع المبتدأ فقط. ها؟ نعم، لأن الخبر من المرفوعات. أحسنت، لأن الخبر من المرفوعات. إذا قيل لك لماذا، لا أريد أن نتكلم كلاما وننسى الأبواب التي نحن فيها. إذا قلنا مبتدأ، زيد مبتدأ مرفوع، لماذا رفعته؟ لأن المبتدأ من المرفوعات. وقائم خبر مرفوع وعلامة رفعه كذا وكذا، لماذا؟ لأن الخبر من المرفوعات. وإلا فلماذا ندرس ما يسمى بباب المرفوعات؟ لماذا ندرس ما يسمى بباب المرفوعات؟ نعم، دخل عليه لأنه اسم، لأنه اسم. نعم، التنوين ليس إشكالا هنا، الكلام على الحركة. انتبهوا، التنوين شيء غير الحركة. أنا أقول نسأل، يقول لماذا أدخل عليه التنوين؟ التنوين شيء غير، التنوين نون زائدة تثبت لفظا لا خطا، وهي غير الحركة. الحركة شيء آخر، الحركة شيء آخر، انتبهوا، لأن أغلبنا يخلط بين الحركة وبين التنوين، تنوين الحركة. لأن علماء الضبط كيف ضبطوا التنوين؟ كرروا الحركة، لأن علماء الضبط كرروا الحركة. نعم، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر تماما. نعم، لأنه ليس بمنصرف، الذي لا ينصرف هو الذي لا ينون، الممنوع من الصرف هو الذي لا ينون. نعم، والمنصرف هو الذي ينون. والتنوين شيء آخر لا لا لا علاقة له بالإعراب الذي معنا، انتبه. التنوين لا علاقة له بالإعراب هنا، وإنما نقول الاسم الذي لا ينصرف أي الذي لا ينون له حالة أخرى في الإعراب، له حالة أخرى في الإعراب بالحركات النائبة، لأنه يكسر بماذا أو يخفض بماذا؟ يخفض بالفتحة، لأنه يخفض بالفتحة. ثم من أحكامه أنه لا ينون، لا تذكر معه التنوين. نعم، قال نحو قولك زيد قائم، نحو قولك زيد قائم. وكذلك تقول الزيدان قائمان، الخبر هنا مفرد كذلك، الزيدان قائمان كما ذكرته. وتقول الزيدون قائمون كذلك، قائمون هنا خبر مفرد لأنه ليس جملة ولا شبيها بالجملة، ليس جملة ولا شبيها بالجملة. نعم، قال فالمفرد نحو قولك زيد قائم. وغير المفرد، غير المفرد، ما هو غير المفرد كما قلنا؟ نحن لم نذكره بعد. غير المفرد إما أن يكون جملة أو شبيها بالجملة، هذا هو. غير المفرد أن يكون جملة أو شبيها بالجملة. قلنا المفرد هو ألا يكون جملة أو شبيها بالجملة. وغير المفرد أن يكون جملة أو شبيها بالجملة. انتبهوا. أو نبدأ بالترتيب هكذا من بعد المفرد، التطور من المفرد إلى الجملة. نقول غير المفرد أن يكون الخبر، أن يقع الخبر شبيها بالجملة أو أن يقع جملة، أن يقع شبيها بالجملة أو أن يقع جملة. نعم، والشبيه بالجملة يأتي على صورتين، على الجار والمجرور، وعلى المبتدأ وعلى الظرف، وعلى الظرف، على الجار والمجرور والظرف. والجملة تأتي على صورتين كذلك، على الجملة الاسمية والجملة الفعلية. إذن أسألكم الآن على التفصيل، الخبر يأتي على كم من الصور؟ ما الصور التي يأتي عليها الخبر تفصيلا؟ كل الخبر بما فيه المفرد كم؟ أربع صور، خمس صور، خمس صور. نعم، خمس صور. طيب، من يقولها؟ نعم، اكتبوها على بعضها، اكتبوها كلها. مفرد، جملة اسمية، وجملة فعلية، وجار ومجرور، وظرف. المفرد والجملة الاسمية والجملة الفعلية والجار والمجرور والظرف. نعم، وبالترتيب من المفرد نقول المفرد والجار والمجرور والظرف والجملة الاسمية والجملة الفعلية. نعم، يقتصرون الجار والمجرور والظرف في شبه الجملة، ويقتصرون الجملة الاسمية والفعلية في ماذا؟ في الجملة. فيقولون يأتي الخبر مفردا ويأتي شبه جملة ويأتي جملة. وعلى التفصيل يأتي الخبر مفردا وجارا ومجرورا وظرفا وجملة اسمية وجملة فعلية. نعم. قال: وغير المفرد أربعة أشياء. لماذا؟ لأننا استثنينا ماذا؟ استثنينا المفرد. وغير المفرد أربعة أشياء. هذه الأشياء الأربعة اثنان منها في الجملة واثنان منها في شبه الجملة. اثنان في شبه الجملة واثنان في الجملة. نعم. قال: أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف. الجار والمجرور والظرف، وهذا في شبه الجملة. قال بعد ذلك: والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. الجملة الاسمية هي المبتدأ والخبر. الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، والجملة الفعلية الفعل والفاعل أو نائب الفاعل. الفعل والفاعل أو ما ينوب عن الفاعل. فالجملة الاسمية تقول مثلا، أو نبدأ من البداية. نعم. أو نسير على أمثلة الكتاب أولا. انتبه. يقول نحو قولك: زيد في الدار. زيد في الدار. وزيد عندك. لنعرف: زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. نعم. وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. زيد في الدار. تقول: الفي حرف جر. في حرف جر. والدار مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة. والجملة أو شبه الجملة من الجار والمجرور في محل خبر. في محل خبر أو مرفوع على أنه في محل خبر. الجملة كلها في الدار. الجملة كلها في الدار. في الدار. الجملة أو هذه شبه الجملة، الأدق أن نقول شبه الجملة ألا نتوسع لأننا في مقام التفصيل والفهم. نقول شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر. في محل رفع خبر. نعم. وتقول: زيد عندك. زيد عندك. زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. وعندك عند ظرف. ظرف عند. عندك عند ظرف منصوب. واستعلمون أن الظرف من المنصوبات. استعلمون أن الظرف من المنصوبات. نعم. نعم. والكاف وعند مضاف، والكاف مضاف إليه، والكاف مجرور بالإضافة. الكاف مبني على الفتح مجرور بالإضافة أو في محل جر. في محل جر بالإضافة. نعم. فطبعا مبني لا تظهر عليه الحركة أو لا يأخذ الحركة أصلا لأنه مبني لا يقبلها من الأساس. نعم. وشبه الجملة. وشبه الجملة تقول: عندك. شبه الجملة هذا في محل رفع خبر. في محل رفع خبر. نعم. قال نحو قولك: زيد في الدار وزيد عندك. وانتبه، يصحح العلماء، يصحح النحاة، أن الخبر في الحقيقة هو متعلق الجار والمجرور ومتعلق الظرف. حينما تقول زيد في الدار أي زيد كائن في الدار. زيد كائن في الدار. وزيد عندك أي زيد كائن عندك. زيد في الدار أي زيد. واختلفوا هل هو الاسم أم الفعل. هل نقول زيد يكون في الدار أم نقول إنه أو كان في الدار، أو نقول إنه كائن في الدار على الاسمية لا على الفعلية. وتقول زيد عندك، هل تقول زيد كان عندك أم تقول زيد كائن عندك؟ بعضهم رجح الاسمية وبعضهم رجح الفعلية، والمقام لا يتسع لهذا الكلام، والمقام لا يتسع لهذا الكلام. نعم. ففي الجملة، في شبه الجملة، طبعا الخبر المفرد هذا واضح وهو الأصل، معروف سهل، زيد قائم، المسلمون قادمون مثلا. وشبه الجملة في الجار والمجرور تقول زيد في الدار، زيد في الدار. وفي الظرف تقول زيد عندك، زيد عندك. وفي الجملة تقول قال وزيد قام أبوه، وزيد قام أبوه. انتبه، هنا نقطة مهمة، لابد في الجملة، لابد في الخبر الذي يقع جملة، لابد فيه من رابط يربط الجملة بالمبتدأ، وإلا فكيف يكون خبرا له؟ كيف تكون الجملة خبرا له؟ لابد من وقوع رابط في هذه الجملة يربطها بالمبتدأ، وهو إما ضمير عائد على المبتدأ، وإما اسم إشارة. إما أن يكون ضميرا عائدا على المبتدأ، وإما أن يكون اسم إشارة. نعم. تقول زيد قام أبوه، فحينما تعرب تقول زيد مبتدأ، وجملة قام أبوه من الفعل والفاعل والمضاف إليه، كل هذه الجملة قام أبوه، جملة قام أبوه المكونة من الفعل قام ومن الفاعل أبو، ومن المضاف إليه أبوه هو، كل هذه الجملة في موضع رفع على أنها خبر، كل هذه الجملة في موضع رفع على أنها خبر. فحينما تعرب تقول زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، وإذا أردت أن تعرب يمكنك أن تعرب الجملة أولا، ويمكنك أن تعرب الكلمات أولا. أنا أميل إلى إعراب الكلمات، إلى إعراب الجملة أولا. هناك طريقتان للإعراب الشائعة والسائرة، وما أخبرنا أساتذتنا أنها الأسهل للطلاب، أن تعرب الكلمات أولا، أن تعرب كلمة كلمة، ثم تعرب الجمل، تأتي بالجملة. ولكني أجدني أقفز إلى المعاني، إلى إتمام المعاني الكلية أولا. حينما أقول مثلا قلت له اجتهد في دروسك، قلت اجتهد في دروسك، إذا أردت أن أعرب لا أقول، لا أقول هنا، انتبهوا، لا أقول هنا قلت فعل وفاعل ثم اجتهد فعل أمر والفاء والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وفي حرف جر، ودروسك مجرور والكاف مضاف إليه، لا أقول هذا. ثم أقول الجملة اجتهد في دروسك، هذه الجملة التي هي مقود القول في محل نصب على المفعولية، على أنها مفعول به، لا أجدني أقول هذا، لا أجدني أقول هذا، أجدني أبحث عن المفعول به أولا، ثم بعد ذلك أنشغل بماذا؟ ثم بعد ذلك أنشغل بالتفصيل أو الإعراب التفصيلي. قلت اجتهد في دروسك، أقول قلت فعل وفاعل، وأين المفعول به؟ أبحث عن المفعول به أولا، يكون مفردا، يكون جملة، أبحث أولا عما يتم به الكلام، هكذا أجدني. وربما تختلف الطباع، ربما تختلف الطرائق. فنقول زيد قام أبوه، إذا قلنا زيد قام أبوه فزاد مبتدأ، أجدني أبحث عن الخبر أولا، أين الخبر؟ فإذا استرحت إلى أنه جملة قام أبوه، لا علي بعد ذلك من حرج في الإعراب التفصيلي، أعرب وأنا مطمئن، أعرب وأنا مطمئن، أقول نعم، قام فعل ماض وأبوه فاعل وهكذا، ولا أجدني يعني متحرجا من الإعراب. أما إذا شرطت الإعراب التفصيلي وأنا لم أتم إعراب الكليات، يعني لم أجد المبتدأ أولا، لم أجد المبتدأ، لا أجد الخبر أولا، فأجد في صدري حرج من الإعراب التفصيلي. قلت هذا يعني يرجع إلى طبيعة كل شخص، أجدني أسعى إلى إتمام الكليات أولا، هذا مبتدأ أين خبره؟ كان مفردا، كان جملة، كان شبه جملة، هذا لا يعنيني، لكن أولا لابد أن أقف على الخبر قبل أن أتناول التفصيل وأتناول الإعراب الكلمات بالإعراب كلمة كلمة. نعم. فتقول في الإعراب زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وجملة قام أبوه خبر، وجملة قام أبوه خبر مكونة من الفعل والفاعل، قام فعل ماض مبني على الفتح، أبوه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. وترون هنا أنه قد تحققت الشروط، تحققت شروط إعراب الأسماء الخمسة. نعم، لأنه أضيف إلى الهاء، قلنا لابد أن يكون مضافا إلى غير ياء المتكلم، ولابد أن يكون مفردا، ولابد أن يكون مكبرا، نعم، لأن يكون مصغرا. فتقول في أبوه أبو مرفوع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، والهاء مضاف إليه مجرور بالإضافة، وهو مبني، طبعا تقول هو مبني على الضم في محل رفع، في محل خفض، مبني على الضم في محل خفض بالإضافة. نعم. والجملة كلها والجملة كلها في موضع ماذا؟ قام أبوه، الجملة كلها من الفعل والفاعل والمضاف إليه في موضع رفع خبر، في موضع رفع خبر. نعم. وما الرابط بين الجملتين؟ الهاء من قوله أبوه، الهاء من قوله أبوه، هذه الهاء تعود على ماذا؟ هذه الهاء تعود على ماذا؟ تعود على المبتدأ، على زيد. فهذه الهاء، هذه الهاء هي التي جعلت هذه الجملة خبرا للمبتدأ، هذه الهاء هي التي جعلت هذه الجملة خبرا للمبتدأ. نعم. قال وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. نعم. هذا الخبر كما قلنا إن الجملة الاسمية هي المبتدأ والخبر، وهذا الخبر وقع جملة، ووقعت الجملة اسمية، زيد جاريته ذاهبة. كيف تعرف؟ تقول زيد مبتدأ أول وجاريته مبتدأ ثاني. انتبه، المبتدأ الأول هنا هو المبتدأ الأصلي الذي في الجملة، الذي ستسند إليه الجملة الخبرية كلها، ستسند إليه الجملة الخبرية كلها التي هي الجملة الاسمية. تقول زيد مبتدأ أول وجاريته مبتدأ ثاني، والإضافة إلى الهاء لا تؤثر، الإضافة، انتبه، الإضافة إلى الهاء لا تؤثر، بل الإضافة إلى الهاء هنا هي التي خولت له أن يكون مبتدأ أصلا. نعم. وذاهبة خبر المبتدأ الثاني، انتبه، جاريته ذاهبة، جاريته مبتدأ ثاني، وذاهبة خبر لماذا؟ خبر لزيد؟ لا، خبر لجاريته. وكل الجملة من المبتدأ الثاني والخبر الثاني في موضع رفع خبر المبتدأ الأول. انتبهوا، ما الذي جعل جاريته مبتدأ ثانيا؟ أنتم لا تفزعوا من كلمة مبتدأ ثاني وخبر المبتدأ الثاني. القضية كلها بيسر وسهولة، انتبهوا، القضية كلها نقول، انتبهوا ولا تفزعوا. نتكلم عن من؟ نحن عن من نتكلم؟ تفاعلوا معي بسرعة، عن من نتكلم؟ زيد، أحسنتم. نتكلم عن زيد أم نتكلم عن جاريته؟ نتكلم عن زيد أم عن جاريته؟ نتكلم عن زيد أم عن زيد؟ طيب، وأنا أخبر عن زيد بجملة تامة كاملة. هذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر، هي نفسها التي هي الخبر مكونة من مبتدأ وخبر. فلو أردت أن أكتب هذه الأركان، الأركان الإعرابية، لو أردت أن أكتبها كيف أكتب؟ أقول مبتدأ، هل أقول وخبر؟ لا، لأن هذه جملة والخبر هنا ليس مفردا. أقول مبتدأ وأفتح القوس، أفتح قوسا وأكتب في داخله مبتدأ وخبر، مبتدأ ومبتدأ وخبر، فأصبح عندي كم مبتدأ؟ كم مبتدأ عندي الآن؟ عندي اثنان من المبتدأ. نعم، المبتدأ الأول هو الأصلي، والمبتدأ الثاني هو الأول في الجملة الخبرية الاسمية التي يخبر بها، يخبر بجميعها عن المبتدأ الأول. واضح؟ هذا واضح؟ نعم. فلا تفزعوا من قول مبتدأ أول مبتدأ ثاني وذاهب خبر المبتدأ الأول والجملة كلها خبر وذاهب خبر المبتدأ الثاني والجملة كلها خبر المبتدأ الأول، لا تفزعوا من هذا الكلام، كلام سهل جدا. كل ما في الموضوع، كل ما في الموضوع أن الخبر هنا جاء مكونا من مبتدأ وخبر. الخبر نفسه، الخبر نفسه جاء مكونا من مبتدأ وخبر، خلاص. وهذا المبتدأ والخبر كما قلنا نخبر به عن ماذا؟ عن مبتدأ. فإذا وضعته أمامي، كتبته أمامي على اللوح، سأرى مبتدأ ومبتدأ وخبر. فجعل المبتدأ الأول، جعل الأول هذا المبتدأ الأول، جعلوه الأول في الكلام، عبروا عنه وقالوا الأول، وجعلوا الثاني الثاني، الأمر يسير جدا. وقالوا والخبر، ونحن نتكلم على الجملة التي أخبر بها، وأنا أتكلم على كل الجملة التي أخبر بها، الخبر فيها خبر عن ماذا؟ عن المبتدأ الثاني الذي هو أول جزء من الخبر. والجملة كلها من المبتدأ الثاني وخبر المبتدأ الثاني هو خبر للمبتدأ الأول. سهل يسير، أليس كذلك؟ سهل؟ هل هناك إشكال في هذه النقطة قبل أن نخرج منها؟ هل هناك مشكلة في هذه النقطة؟ إذن للمرة الأخيرة أقول، ما الذي جعله مبتدأ ثانيا؟ يعني متى نقول في الإعراب مبتدأ ثان؟ الجواب، لأنه بداية جملة جديدة، فهو مبتدأ وحيد فيها، هو مبتدأ وحيد فيها. والجملة كلها من المبتدأ والخبر هي خبر المبتدأ الأول. نصيحة، هذه الأمور متعلقة بالشعور، إعراب الجمل، قضية إعراب الجمل متعلقة بالشعور، لا تفزع منها وتفزع من المصطلحات والتداخل، ليس تداخل، افهم الجملة أولا. الإعراب فرع المعنى. فقولك زيد جاريته ذاهبة، تعرب فتقول زيد مبتدأ أول، وجاريته مبتدأ ثاني، وذاهبة خبر المبتدأ الثاني. ها؟ وجملة المبتدأ الثاني، الجملة المكونة من المبتدأ الثاني وخبر المبتدأ الثاني، كلها في موضع رفع على أنها خبر المبتدأ الأول. وما الرابط؟ الهاء في جاريته، لأن هذه الهاء تعود على زيد وزيد مبتدأ، تعود على زيد وزيد مبتدأ. نعم. هل هناك مشكلة في الخبر؟ هل هناك مشكلة في الخبر؟ إذن الخبر يأتي معنا مفردا، أو يأتي شبه جملة، أو يأتي جملة، وعلى التفصيل يأتي مفردا أو جارا ومجرورا أو ظرفا أو جملة اسمية أو جملة فعلية. الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر، وحينها تقول مبتدأ أول ومبتدأ ثاني وخبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبر المبتدأ الثاني هي في موضع رفع على أنها خبر المبتدأ الأول. والجملة الفعلية مكونة من الفعل والفاعل أو نائب الفاعل، من الفعل والفاعل أو نائب الفاعل. نعم. ثم قال باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. بدأ الكلام على الخامس والسادس. نحن تكلمنا في ماذا؟ تكلمنا في الفعل، في الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر. وبدأ الكلام هنا على المرفوع الخامس من مرفوعات الأسماء، على المرفوع الخامس من مرفوعات الأسماء. نعم. قال باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. انتبهوا، نحن حينما تكلمنا على الفاعل ضممنا إليه الكلام على نائب الفاعل، أو ألحقنا به الكلام على نائب الفاعل، ألحقنا نائب الفاعل بالفاعل، وألحقنا الخبر بالمبتدأ، على أن الفاعل هو المرفوع الأول، ونائب الفاعل ونائب الفاعل هو المرفوع الثاني، والمبتدأ هو المرفوع الثالث، والخبر هو المرفوع الرابع. ولكن هناك علاقات بين هذه المرفوعات، هناك علاقات بين هذه المرفوعات. فما بقي من المرفوعات على الأخير، الأخير هذا هو التابع، هذا دعوكم منه لأنه ليس فيه عمل كثير، نحن نتوقف عليه فقط ونقول ثم هو تابع، يعني لا يرفع، ليس مرفوعا بنفسه وإنما مرفوعا لأنه تابع. فإذا تبع المخفوضة خفض، وإذا تبع المنصوبة نصب، فليس هو من المرفوعات الأصلية وإنما يرفع بالتبعية. نعم. ولكن المرفوع الخامس والسادس بينهما علاقة، المرفوع الخامس والسادس بينهما علاقة. ما هذه العلاقة؟ ما هذه العلاقة؟ أنها في هذه المرفوعات كانت في أصلها مبتدأ وخبرا، هذه المرفوعات كانت في أصلها مبتدأ وخبرا في أصلها. فهذا المرفوع هذا المرفوع الخامس كان في أصله مبتدأ، وما يأتي من المرفوع السادس كان في أصله خبرا. نعم، كان في أصله خبرا. ولما بين البابين من العلاقة؟ ما العلاقة بينهما؟ قلنا كان المرفوع الأول مبتدأ وكان المرفوع الثاني خبرا، فدخل عليهما نسخ حكمه وأثبت له حكما جديدا، دخل عليه ما نسخ حكمه وأثبت له حكما جديدا. فكان هذا باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهو يسمى بباب النواسخ، نواسخ المبتدأ والخبر. وبما أنه قد فتح هذا الباب فقد أتمه بباب ثالث، أتمه بشيء ثالث. الباب الأول الذي هو الخامس من مرفوعات الأسماء، ها، اسم كان وأخواتها، والباب السادس خبر إن وأخواتها، والباب الثالث الذي تكلم فيه استطرادا كان حقه أن يكون في أن يدرس في المنصوبات، في منصوبات الأسماء، وهو باب ضمن وأخواتها، باب ضمن وأخواتها، لأن باب ضمن وأخواتها ليس فيه مرفوع، ليس فيه مرفوع، وإنما هو الاستطراد وإتمام الأبواب، يعني هو فتح بابا فأراد أن يتمه. وحينما يتكلم على المنصوبات لم يعيد الكلام، سيقول انتهينا منه في باب المرفوعات. فأنت هنا لا تستغرب، لا تقل لماذا تناوله في باب المرفوعات، وإنما أقول لأنه تناوله استطرادا لا على أنه من المرفوعات، ها؟ لا على أنه من المرفوعات. انتبه، المرفوعات يدخل عليها، أو المبتدأ أو الخبر يدخل عليها من النواسخ ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. الذي يعنينا في المرفوعات هو كان وأخواتها، لأن اسم كان الذي هو كان مبتدأ في الأصل يكون مرفوعا، وخبر إن الذي هو خبر للمبتدأ في الأصل صار ماذا؟ صار مرفوعا أيضا، ولكنه رفع جديد على الراجح، رفع جديد على المشهور على مذهب البصريين، وليس هو ليس باقيا على الرفع، ليس باقيا على الرفع الأول الذي هو رفع الخبر، هذا جديد. فكما أن كان نسخت المبتدأ والخبر وأثبتت لهما حكما جديدا، فكذلك إن وأخواتها نسخت المبتدأ والخبر وأثبتت لهما حكما جديدا. نعم. قال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء. وانتبه، قلت يعنينا منها كان وأخواتها وإن وأخواتها، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. لماذا تناول ظن وأخواتها؟ لماذا؟ قلت استطرادا لإتمام باب النواسخ، وإلا فالذي يعنينا في المرفوعات هو كان وأخواتها لأن اسم كان مرفوع، وإن وأخواتها لأن خبر إن مرفوع. قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. نعم. قال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهذه كما قلت تسمى النواسخ. لماذا؟ لأنها تنسخ، أي ترفع الأحكام القديمة وتضع أحكاما جديدة. وهنا شيء مهم جدا، وهو أنك ترى اسم كان الذي هو في الأصل مبتدأ تراه مرفوعا، لا تقل هنا إنه مرفوع بالابتداء، قل إنه مرفوع لأنه اسم كان، هو لم يتغير، هو كما هو، هو كما هو في الرفع. أقول هذا في النطق نعم، ولكنه تغير في التوصيف الإعرابي، أو تغير في التعليل الإعرابي. لماذا كان مرفوعا؟ هل لأنه مبتدأ؟ لا، ليس مبتدأ، لأنه دخل عليه ما ينسخ حكمه ويثبت له حكما جديدا، حتى لو كان هذا الحكم الجديد الرفع كذلك. تتجهون لهذا الكلام؟ حتى لو كان هذا الحكم الجديد كذلك الرفع، ها؟ نعم. ووقع الخلاف في إن كما سيأتي، يعني أشرحه خلال الأمثلة إن شاء الله. قال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. عندكم زيد قائم، سندخل عليه عوامل، سندخل عليه عوامل. نعم. قال: وهي كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. وانتبهوا، لأن هذه الأقسام تأثيرها الإعرابي مختلف، تأثيرها الإعرابي مختلف. نعم. قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم الذي كان في الأصل ماذا؟ أجيبوني، كان في الأصل ماذا؟ وما زال مرفوعا. لا، ما زال مرفوعا، أقصد ما، نعم، كان مبتدأ. نعم، فكان مبتدأ والآن يسمى اسم كان، يسمى الآن اسم كان. نعم. قال: وتنصب الخبر، تنصب الخبر، كان في الماضي خبرا للمبتدأ والآن هو خبر كان، كان خبرا للمبتدأ والآن هو خبر كان. تقول: زيد قائم، أو زيد مجتهد. ها، زيد مجتهد، هذا مبتدأ وخبر، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هذا مبتدأ وخبر، زيد مجتهد. لا، حينما أقول أليس كذلك، ها، فالجواب بلى وليس نعم، الجواب بلى. طيب، أدخلت عليه على مبتدأ والخبر كان، فقلت، لم أقل هنا زيد مجتهد، أقول كان زيد مجتهدا، كان زيد مجتهدا، لا تقل هنا زيد مجتهد مبتدأ وخبر. هذا الحكم نسخ، رفع المبتدأ نسخ، وثبت له رفع جديد هو الرفع بكان، ها، ورفع الخبر نسخ، وثبت له نصب جديد، لأنه هنا خبر كان. نعم. تقول: كان زيد مجتهدا، كان زيد مجتهدا. وانتبهوا، القدماء ربما قالوا فيه إنه الفاعل في زيد، وقالوا في مجتهدا إنه، قالوا فيه إنه مفعول، أما نحن فنقوله مجازا، لا نقول هذا إلا مجازا، لا نقول في كان زيد مجتهدا، مجتهدا، كان زيد مجتهدا، لا نقول في زيد إنه فاعل إلا من باب المجاز، ولا نقول في مجتهدا إنه مفعول إلا من باب المجاز. والقدماء لأنهم يتفهمون هذه المسائل ويعون جيدا، فلم يعتنوا بقضية الاصطلاح جيدا، عندهم توسع في العبارة، فهذه المعاني مفهومة عندهم، فما فيه شوب الفاعلية دون قيود أو كذا أو كذا، أو ما فيه شبه بها، فإنهم يذكرونه على أنه فاعل، ويذكرون مجتهدا على أنه مفعول، لا ضير عليهم في ذلك. أما نحن فلا بد أن نحدد، لأن الأمر اصطلاح استقر، لأن الأمر الآن أصبح اصطلاحا مستقرا. نعم. وهنا سؤال، وهذا مهم جدا أن تفهموه، لأنه قد يعرض، يقول كان هذا فعل ماض، وزيد فاعل، ومجتهدا مفعول به، لماذا لا تعرب هذا الإعراب؟ لماذا تخص كان وأخواتها بإعراب وبباب مستقل؟ لماذا لا يكون زيد هنا داخلا في المرفوع الأول وهو الفاعل؟ ولماذا لا يكون مجتهدا داخلا في واحد من المنصوبات وهو المفعول به؟ والمفاعل كثيرة كما سيأتي، لماذا؟ لماذا لم يسموا الاسم المرفوع هنا زيد الذي هو اسم كان، لماذا لم يجعلوه فاعلا؟ ولماذا لم يجعلوا المنصوب الذي هو اسم كان خبر كان، لماذا لم يجعلوا خبر كان هنا مفعولا؟ لماذا؟ من يعرف؟ فكروا. من يعرف؟ هكذا هو الفاعل، هكذا هناك فعل كان، كما تقول ضرب زيد عمرا كان زيد مجتهدا، لأن الفعل والفاعل هنا جملة تامة في ذاتها مبتدأ وخبر، فهي ليست جملة تامة. نعم، ولكن هذه في صورة المسألة، ولكن لماذا لا يكون كما قلت، لماذا لا يكون فعلا وفاعلا، فعلا وفاعلا ومفعولا، لماذا؟ انتبه أن الفعل والفاعل هنا نسخ أصلا، ليس موجودا. يعني أنت لا تقول زيد مجتهد، لا، غير صحيح. كان زيد مجتهدا أخذ توصيفا آخر، لأن كان نسخت، والمبتدأ لم يستقر على ابتدائه، المبتدأ لم يستقر على ابتدائه، لأنه يحتاج المفعول. كيف يحتاج المفعول؟ لا يمكن حذفه. أيضا لماذا؟ أختنا عقلها يعمل سريعا، جيد. أيضا لماذا؟ يعني ما الذي وقع لما كان الفعل محتاجا إلى غيره، لما كان الفعل الذي هو كان محتاجا إلى المفعول؟ لماذا؟ أيضا لماذا خصوا كان وأخواتها بباب من الأبواب؟ الجواب: لأنها أفعال ناقصة، إذا جردتها، انتبه، نعم، هذه أفعال ناقصة، إذا جردتها مما دخلت عليه فقدت معنى الحدث في ذاتها، انتبهوا، هذه أفعال ناقصة متجردة عن الأحداث التي تتعدى، لا يوجد فعل يتعدى فيها أصلا، ولا يظهر لها المعنى، لا يظهر لها معنى الحدث، لا يظهر لها معنى الحدث إلا إذا دخلت على المبتدأ والخبر أصلا. فإذا جردت من المبتدأ والخبر لن تكن فعلا يتعدى أصلا. تعرفون أن الأفعال إما متعدية وإما لازمة. المتعدي كضرب، لابد من مضروب، ضرب زيد، ضرب من، لابد من مضروب، ضرب زيد عمرا، كتب، لابد من مكتوب، كتب زيد، كتب ماذا، كتب رسالة، كتب الدرس، كتب أي شيء، لابد من مكتوب. إنما قام عمرو، قام عمرو، هل لابد من مقام أو مقوم؟ لا. جلس، هل هناك مجلوس؟ لا، يمكن أن تعدي بحرف الجر، هذا شيء آخر، مجلوس عليه. نعم. ولذلك فستدرسون في قطر النذا إن شاء الله أن كان وأمس وأضحى وأصبح وظل تستعمل بمعنى صار، هذه الأفعال التي ستأتي معنا في أخوات كان، نعم، هذه الأفعال التي هي كان وأمسى وأضحى وأصبح وظل تستعمل بمعنى صار، وهو التحويل من حالة إلى أخرى، كلها بمعنى واحد، ولن يكون أمسى بمعنى المساء وأصبح بمعنى الصباح وأضحى في وقت الضحى وظل وقت الدوام وكذا، لا. والزمخشري رحمه الله أضاف إليها باتة، أضاف إلى هذه الخمسة باتة كذلك، ذهب إلى أنها تستعمل كذلك بمعنى صار. هذا تعرفونه إن شاء الله تعالى في قطر الندى، تعرفونه في قطر الندى. فلأجل أنها ناقصة ولأجل أنها ضعيفة في دلالتها على الأحداث بنفسها، وأنها لا تتعدى بنفسها، لا تتعدى، لا يوجد فيها حدث يتعدى، ولأجل أنها كالروابط. ذهب بعض العلماء إلى أنها روابط، سماها بعضهم سماها حروفا، الإمام الزجاجي سماها حروفا لأنها صارت كالروابط. لا، كأنها، تعرفون الروابط، الحروف روابط. قلنا إن الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، انتبهوا الحرف، انظروا كيف نستعمل ما قلناه من قبل. قلنا إن الحروف كلمة، إن الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. فكذلك هذه الأفعال لما أنها إذا جردت مما تضاف إليه كانت ناقصة، يعني فجردت مما تدخل عليه، فكانت لا تفيد أحداثا بذاتها، فكانت كالروابط. والروابط لا تعمل إلا إذا ركبت، الروابط لا تفيد إلا إذا ركبت، لا تظهر قيمتها إلا في غيرها، أليس كذلك؟ الحروف لا تظهر قيمتها إلا إذا ربطت بين الأشياء. وكذلك هنا هذه الأفعال، كنت أقول كما أن الحروف، لا تظهر قيمتها إلا إذا ربطت بين الأشياء، فكذلك هنا كان لا تظهر قيمتها إلا إذا ربطت، بين، أو إذا دخلت، فكانت كالروابط، كانت كالحروف. لذلك قلت إن الزجاجية سماها حروفا، الزجاجي سمى كان وأخواتها حروفا، ليست أفعالا، هي أفعال ناقصة تفتقر إلى غيرها للدلالة على معانيها. ولهذا كما قلت لكم يأتي كان وأنثى وأضحى وظل وأصبح، تأتي بمعنى صار، تقول أصبح زيد قائما، هل معناها أنه أصبح في الصباح أم أنه تحول إلى القيام؟ كان جالسا فتحول، أو كان قاعدا فتحول إلى القيام. تقول أصبح زيد ناجحا، أصبح زيد ناجحا، هل معناها أنه أصبح في الصباح ناجحا، يعني في فترة الصباح، أم أصبح يعني صار ناجحا، صار زيد ناجحا، يعني صار زيد ناجحا. تقول مثلا أمسى زيد مجتهدا، كان فاشلا فأمسى مجتهدا، هل أمسى هنا معناها المساء؟ هل يراد هنا أنه يعني صار مجتهدا، تحول إلى الاجتهاد في المساء، في فترة المساء، أم أنه بمعنى صار أمسى زيد مجتهدا، أي صار مجتهدا، أي صار مجتهدا؟ نعم، فهذه كلها تأتي بمعنى صار. لماذا؟ لأنها في الحقيقة ضعيفة في معانيها، ضعيفة في معانيها. نعم، فلذلك قلت لم يسموا، اسمها فاعلا إلا من باب المجاز، ولم يسموا منصوبها مفعولا إلا من باب المجاز كذلك. لماذا؟ لأن هذه الأفعال إذا جردت، عما دخلت عليه، إذا جردت عما دخلت عليه بنفسها، فإنها فقدت عملها، فقدت المعاني التي تعملها كالروابط، ففقدت الحدث الذي يتعدى من الفاعل إلى المفعول به، لا يوجد فاعل يتعدى إلى المفعول به. حينما تقول كان زيد مجتهدا، إذا قلت كان، في كان أين الفعل الذي في كان يتعدى إلى المفعول به؟ أين الفعل الذي يتعدى من زيد إلى مجتهد حتى يكون مجتهدا مفعولا به؟ لا يوجد. أصبح زيد ناجحا، أصبح، أين الفعل في أصبح؟ أين الفعل في أصبح؟ هذا فعل ناقص. أين الفعل في أصبح الذي يتعدى، الذي يتعدى إلى المفعول به؟ أصبح زيد، بخلاف ضرب، بخلاف كتب، كتب نفسها فيها حدث ينتقل منها ينتقل من الفاعل إلى المفعول به، وضرب فيها حدث ينتقل من الفاعل إلى المفعول به، بخلاف كان وأصبح وأمسى، أين الذي ينتقل؟ هذه لا تعمل إلا كالروابط كما قلنا. نعم. وانتبهوا، لماذا قلنا هذا في أصل هذا فاعل على سبيل المجاز وهذا مفعول مفعول به؟ هو تشبيها لها لما ركبت، تشبيها لها بالأفعال المتعدية لما ركبت على مبتدأ والخبر فقط. يعني هي لما ركبت على مبتدأ والخبر صارت تشبه، صارت تشبه ماذا؟ صارت تشبه الأفعال المتعدية. فذكروا في اسمها أنه فاعل، وفي مفعول في منصوبها أي في خبرها أنه مفعول، وفي خبرها أنه مفعول من باب المجاز كما قلنا. نعم. قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم، أي نعم ترفع الاسم، الاسم الذي هو ماذا؟ المبتدأ. نعم. ويسمى اسمها، وتنصب الخبر، وتنصب الخبر أي الذي كان خبرا للمبتدأ قبل أن يدخل عليه هذا النوع من النواسخ، ويسمى هنا خبرها. يقول تقول هنا خبر كان، خبر كان. قال: وهي سيذكر هنا ماذا؟ سيذكر هنا هذه النواسخ، كان وأخواتها. نعم. وهي كان، نعم، كان في أصلها ماذا تفيد؟ تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في الزمان الماضي، تفيد اتصاف المخبر عنه في بالخبر في الزمان الماضي. نعم. ولا ضير بعد ذلك أن يكون على سبيل الدوام أو على سبيل الانقطاع. تقول: وكان الله غفورا رحيما. وكان الله، لا تظن أن كلمة كان، البعض يتندر في الكلام يعني يقول كان، تقول كان يعني كان فقط في الماضي وكذا، لا، كان تستعمل مع الدوام ومع الانقطاع. تقول: وكان الله غفورا رحيما، هل معناه أن الله الآن ليس غفورا رحيما؟ الله تعالى يتصف بأنه غفور رحيم، وهذه الصفة أو هذه الصفات لا تفارقه. وكان الله غفورا رحيما، فهذا استعمال يفيد اتصاف، هذا التركيب يفيد اتصاف المخبر عنه الذي هو الله سبحانه وتعالى بالخبر الذي هو المغفرة والرحمة في الماضي، لأن كان فعل ماضي ناقص، على الدوام، لأن هذه الصفة لا تنقطع عن الله سبحانه وتعالى. وتقول مثلا: كان هذا الشيخ شابا، كان هذا الشيخ شابا، كان أي في الماضي، وانقطع، نعم انقطع بدلالة الكلام أنك تقول كان هذا الشيخ شابا، فالشباب قد انقطع، الشباب قد انقطع. نعم. فكيف تعرب هنا وكان الله غفورا رحيما؟ كان الله غفورا رحيما، تقول في كان فعل ناقص، فعل ماض ناقص، ماذا يفعل؟ يرفع المبتدأ وينصب الخبر، يرفع المبتدأ وينصب الخبر. نعم. قال: وأمسى، ماذا تفيد أمسى؟ تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في المساء، هذا في أصلها، وإلا كما قلت تستعمل بمعنى صار، تستعمل بمعنى صار هي وعدد من هذه النواسخ. نعم. وكما قلت الزمخشري أدخل فيها بات كذلك، تستعمل بمعنى صار. نعم. قال: وأصبح، تقول أمسى زيد مجتهدا، أمسى زيد مجتهدا، أمسى زيد مجتهدا، تفيد أن زيدا اتصف بماذا؟ اتصف بالاجتهاد في المساء. وتستعملها كذلك بمعنى صار، أي تحول من الكسل أو من الركون إلى الدعة إلى الاجتهاد. نعم. قال: وأصبح، وهذا تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في الصباح. تقول مثلا: أصبح زيد مجتهدا، كما قلت كلها في الاستعمال في النهاية معان واحدة، كلها في الاستعمال الغالب معان واحدة. نعم. أصبح زيد مجتهدا، أي صار مجتهدا، أي صار مجتهدا، وهي في الأصل تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في متى، في الصباح، تفيد اتصاف المخبر عنه الذي هو زيد بالخبر في الصباح. أصلها زيد مجتهد، دخل عليه أصبح، أصبح زيد مجتهد مجتهدا، نسخ الرفع الأول للمبتدأ وجعله رفعا لاسميتها لكان أو لأمس أو لأصبح، ونسخ أي رفع أزال، أزال رفع الخبر ووضع مكانه نصب، النصب على أنه خبر لأمس أو أصبح أو كان. قال وأضحى، وهي ماذا تفيد؟ تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في وقت الضحى. أضحى الشاعر فحلا، تعرفون أن الشعراء على طبقات، هناك الشبيعر وشعرور وكذا، تكلموا واختلفوا في تحديد هذه الطبقات، وهناك الشاعر الكبير الفحل، وربما يصدق على الجميع لفظ الفاحل، لفظ الشاعر، ولكن الفحل، الفحل لا يكون إلا الشاعر المتقدم. تقول أضحى الشاعر فحلا، هل معناه شرط في وقت الضحى؟ لا، ربما تستعمل بمعنى صار، ربما يستعمل بمعنى صار. نعم. قال وظل، وظل تفيد ماذا؟ تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر متى، متى نهارا، في النهار. نعم. تقول مثلا ظل زيد منتظرا، ظل زيد منتظرا، أي ظل، أي استمر على الانتظار خلال النهار، أي أدام انتظاره نهارا. نعم. أصله زيد منتظر، قلت فيه ظل زيد منتظرا، فدخلت ظل هنا ونسخت، دخلت ظل ونسخت. نعم. قال وبات، تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر ليلا، تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر ليلا. نعم. تقول مثلا بات زيد حزينا، بات زيد حزينا، وكما قلت الزمخشري يستعمل بات كذلك، الزمخشري يستعمل بات بمعنى، بمعنى صار، لكن غيره لم يستعملها بمعنى صار، وإنما استعمل، استعمل ماذا؟ استعمل أضحى وأمسى وكان وظل وأصبح بمعنى صار. قال وصار، وهي للتحويل، لماذا؟ للتحويل والانتقال، الانتقال من معنى إلى آخر. وصار يمكن حمل هذه الخمسة التي ذكرتها أن تحمل عليها، يمكن أن تحمل عليها. نعم. صار المسلمون نياما، صار المسلمون نياما، أصله المسلمون نيام مبتدأ وخبر، دخل صار، أي تحولوا من حالة، صار المسلمون نياما، أفدت أنهم تحولوا، لم تفد فقط مبتدأ وخبرا، لم تفد فقط إسناد النوم والكسل والخنوع والخضوع إلى المسلمين، لا، وإنما أفدت شيئا جديدا، وهو أنك، أنهم تحولوا من حالة أخرى إلى هذه الحالة السخيفة. نعم. تقول صار المسلمون نياما. قال وليس، الكلام في ليس يطول، الكلام في ليس يطول، وهناك ما يقوم مقام، مقام ليس. نعم. ليس تستعمل في ماذا؟ تستعمل لنفي الحال. ها؟ إذا أطلقت وتجردت عن القرينة، تبه، ليس تستعمل لنفي الحال إذا تجردت، إذا أطلقت وتجردت عن القرينة. ولا بد أن نقف وقفة عند ليس، ولا أدري إذا كان الوقت يسعفنا. كم بقي لنا من الوقت الآن؟ هل وصلنا إلى ما يقرب من الساعتين؟ شو بدأنا ثلثة ونص؟ نعم، أمامنا وقت. نعم، أمامنا شيء من الوقت يعني. نعم، ننتهي من الكلام على النواسخ، ثم نرى ما إذا كان من المفيد أن نضيف إضافات إن شاء الله تعالى. نعم، قال وليس، ليس إذا أطلقت عن القرائن أفادت ماذا؟ أفادت نفي الحال. ليس زيد قائما، أي ماذا؟ أي الآن، ليس قائما الآن. نعم، ثم قال وما زال ومن فك وما فتئ وما برح. وما زال ومن فك وما فتئ وما برح، لماذا ذكرت هذه مجموعة إلى بعضها؟ لأنها لا تعمل هذا العمل، أي لا تكون من أخوات كان التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إلا إذا كانت مقرونة بما النافية أو ما يشبهها كالنهي والدعاء. لابد أن تكون مقرونة بالنفي أو ما يشبهه، لابد أن تكون مقرونة بالنفي أو ما يشبهه. تقول ما زال زيد قائما، ما زال زيد قائما، ومن فك زيد حزينا. أصله زيد حزين مبتدأ وخبر، دخل عليه ومن فك زيد حزينا. نعم، وما فتئ زيد باكيا، أصلها زيد باكي. هل نقول باكي أم ماذا نقول؟ ها؟ باكٍ، أليس كذلك؟ لا، أنا أتكلم على مبتدأ والخبر أولا، مبتدأ وخبر أولا. صحيح؟ نعم. طيب لماذا لا أقول باكي؟ لماذا لا أقول باكي؟ فثقا. نعم، طيب، أصله زيد باك، فدخل عليه ماذا؟ ما فتئ. نعم، تقول ما فتئ زيد باكيا. ها؟ وما برح عمرو منتظرا، أصله عمرو منتظر، ما برح عمرو منتظرا. نعم، طيب، هذه الأفعال الأربعة ماذا تفيد؟ تفيد ملازمة الخبر للمخبر عنه بحسب ما يقتضيه الحال، بحسب ما يقتضيه الحال. إنها تفيد تفيد الملازمة، وجود الملازمة، تفيد وجود الملازمة بين الخبر والمخبر عنه، بين زيد وبين البكاء، بين عمرو وبين الانتظار، بين زيد وبين الاجتهاد، بحسب ما يقتضيه المقام. يعني لا نقول هنا على التأبيد ولا على التأقيت، وإنما بحسب ما يقتضيه المقام. تقول ما زال زيد عالما، من فك عمرو جالسا، ما فتئ بكر محسنا، ما برح محمد كريما. تحسب ما يقتضيه المقام، لا تفيد هي شيئا في نفسها، لا تفيد شيئا في نفسها. قال وما دام، لماذا فصلها عن هذه الأربعة التي تسبقها؟ لأن ما هنا أو دام هنا مقرونة بما الظرفية المصدرية، هي تفيد استمرار الخبر، تفيد استمرار الخبر. نعم، تقول لا أصحابك، لا أصحابك ما دام مثلا ما دام الكسل حليفك، لا أصحابك ما دام الكسل حليفك. نعم، لا أصحابك ما دام الكسل حليفك، طالما كان الكسل حليفك لا أصحابك. نعم، فتقول هنا ما دام الكسل أصله الكسل حليفك، الكسل صاحبك، لا أصحابك ما دام الكسل صاحبك، الكسل صاحبك ما دام الكسل صاحبك. طبعا هذه التركيب تلاحظون اختلافا في التركيب، وأنها وأن ما دام سبقت بكلام وما إلى ذلك، تفصيل هذه الأشياء هو ما تدرسونه إن شاء الله تعالى في قطر الندى، وشرحه هناك سيكون تفسيرا لما تجدونه في أنفسكم هنا في هذه المرحلة. أنتم الآن فقط تدرسون ما عملته ما دام، ما عملته هذه الأداة، ما عمله هذا الفعل ما دام. نعم، تقول لا أصحابك ما دام الكسل صاحبك، لا أصحابك ما دام الكسل صاحبك، أصله الكسل صاحبك ما دام الكسل صاحبك. نعم، لماذا سميت الماء هنا ظرفية؟ قلنا إنها ظرفية مصدرية. لماذا سميت ظرفية؟ سميت ظرفية لأنها نابت عن الظرف، أي المدة نابت عن الظرف. وسميت مصدرية لأنها تنسبك مع ما بعدها بالمصدر، تنسبك مع ما بعدها بالمصدر، كأن تنسبك مع ما بعدها بالمصدر. فتقول مثلا في لا أصحابك ما دام زيد، لا أصحابك ما دام زيد، أو ما دام الكسل حليفة، تقول لا أصحابك مدة دوام مصاحبتك للكسل. نعم، مدة دوام صحبتك للكسل ما دام الكسل، أي دوام الكسل، هذه المدة مدة الدوام. لا أصحابك ما دام الكسل حليفك، أي مدة دوام صحبتك أو حلفك مع الكسل. نعم، قال وما تصرف منها، وما تصرف منها، ماذا يريد أن يقول؟ قال نحو كان ويكون وكن، ونحو أصبح في الماضي ويصبح في المضارع، وأصبح في الأمر أو أصبح في الأمر. يريد أن يقول لك إنه قال كان وأمسى وأصبح وبات. نعم، هذه الأفعال أفعال ماضية، هذه الأفعال أفعال ماضية، ولكنها انتبهوا، هذه الأفعال أفعال ماضية نعم، ولكنها ولكن النواسخ لا تقتصر عليها، النواسخ لا تقتصر عليها، إنها تعمل وما تصرف منها كذلك. وفي الحقيقة أرى أن نكتفي بهذا ونبدأ إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة بالكلام على الأفعال وما تصرف منها، أو الأفعال المتصرفة. نعم، لأنها ليست كلها تتصرف وفيها تفصيل لابد أن أذكره إن شاء الله تعالى. أما ماذا بقي لنا من الوقت؟ هل معنا وقت؟ هل معنا وقت؟ تسمعون؟ طيب إذن كله يذهب هذا بقى. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.